المطلب الخامس: صور تطبيقية معاصرة لجملة من القواعد الفقهية. نعرض فيما يلي بعض الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية التي استثمرت فيها القواعد الفقهية في استخراج الأحكام الشرعية للمستجدات العصرية. 1- قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة هي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي يرجع إليها أكثر مسائل الفقه، فتتسع مجالاتها لتدخل في العبادات والمعاملات المالية والجنايات والنكاح وما يتعلق به وجل أبواب الفقه، كما أن تأثيرها في هذه الأبواب يختلف ويتفاوت. ومن المسائل المعاصرة لهذه القاعدة مسألة جواز الوقوف حدادا لأرواح شخصيات تحظى باحترام المجتمع. فمن المعلوم أن القيام من أجل توقير شأن الموت وهيبته قد ورد ما يدل على جوازه، حيث جاءت النصوص الشريفة بسنية القيام عند مرور الجنازة وعند القبر، ولو كان الميت يهوديا أو كافرا. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ يقول الحافظ ابن حجر: ومقتضى التعليل بقوله أليست نفسا أن ذلك يستحب لكل جنازة. وقد يقال إن الأحاديث الواردة تدل على جواز القيام عند مشاهدة الجنازة، ولكن في مسألتنا لا تكون هناك جنازة حاضرة وقت القيام، بل الذي يحدث أن أحدا من الحاضرين يطلب ممن حضروا أن يقفوا دقيقة حدادا على من مات، ولم توجد جنازة ولا غيره، فكيف يستقيم الاستدلال؟ قلنا: نعم، القيام الوارد في الأحاديث كان عند مشاهدة الجنازة، ولكن لم ينص على أن القيام الوارد فيها كان لأجل جثمان الميت المشيع خاصة، وإنما كان القيام لمقصد قصد من ذلك وجاءت به الروايات، وهو تعظيم أمر الله تعالى. ولا يخفى أن القيام للفزع من الموت أو أخذ العبرة والعظة منه فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة. والدليل على ذلك أنه عندما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب قيامه قال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي رواية: أليست نفسا، متفق عليه. وفي رواية: نعم قوموا لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. مسند أحمد. وفي رواية: إنما قمت للملك. سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، حديث رقم 7131، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند. وفي رواية: ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. مسند أحمد. ولا يوجد تناقض بين تلك الروايات التي ذكر فيها المقصد من القيام. قال الحافظ ابن حجر قوله: أليست نفسا، هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال: إن للموت فزعا، على ما تقدم. وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا فقال: إنما قمنا للملائكة، ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى، ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. ولفظ ابن حبان: إعظاما لله الذي يقبض الأرواح، فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة. وبذلك يتخرج جواز هذه المسألة على قاعدة الأمور بمقاصدها، لأنه ليس المقصود من القيام هنا القيام لأجل الموت خاصة حتى يشترط حضور جثمان الميت لحظة الوقوف، بل هناك مقاصد من وراء ذلك، منها أخذ العبرة والعظة وتعظيم أمر الله تعالى. والوقوف دقيقة مع الصمت اتخذه الناس مظهرا من مظاهر التكريم لهؤلاء الشهداء أو الوجهاء، ويعد وسيلة من وسائل التكريم والتشريف وأخذ العبرة والعظة. وهذا يستفاد من قاعدة أخرى تقول: الوسائل لها حكم المقاصد. ويتفرع على هذه القاعدة الكلية عدة قواعد أخرى، منها قاعدة للعبرة في العقود للمقاصد والمعاني أو للألفاظ والمباني، وهي قاعدة جليلة يمكن تخريج عدة مستجدات في حياة الناس عليها، منها تصرف الوالد حال الحياة ببيع بعض أملاكه لولده من غير قبض الثمن، فيقدم على ذلك الآباء والأمهات من قبيل تقديم الأجرة لأبنائهم نظير الخدمة والإنفاق، وجواز ذلك ينطلق من حق الإنسان في أن يتصرف في ماله حال حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كيفما يشاء حسب ما يراه محققا للمصلحة، ولا يقدح فيه عدم تسلم الثمن من الولد، لأن التنازل عن الثمن إن كان بعد العقد فهو إبراء، وإبراء المشتري من الثمن وإسقاطه عنه جائز، وإن كان قبل العقد فهو هبة في المعنى على أحد القولين المتفرعين، على الخلاف في أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالصيغ والمباني، فيصح عقد هبة في الحقيقة على هذا القول وإن كان بيعا في الصورة، كما يتفرع على قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء، وينبني عليها مسألة مهمة من مستجدات العصر، وهي اعتبار الوزن والمعايير الحديثة في طيب اللحم ووفرته في الذبائح. لقد اشترط الشرع الحنيف في الذبائح استيفاء سنا معينة حتى تكون ناضجة كثيرة اللحم، وهذا كان صالحا في الزمن المتقدم أو لا يزال صالحا في بعض البلاد، وقد تغير الحال بالنسبة لزماننا، حيث وجد من الحيوانات التي لم تستوفي السن المحددة شرعا ما هو كثير اللحم، نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه، بحيث إنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، وذلك لأن الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول وتسمينها تعتبر وزن النضج هو 300 كيلو جرام أو نحوها للعجل عند سن 14 إلى 16 شهرا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه، بل لا يبقى عليه عادة بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل للحم. وقد يهتدي العلم الحديث إلى أساليب تغير من هذا الواقع الحاصل في تسمين الحيوان إلى نحو يزيد من لحمه أكثر من ذلك، والمتأمل في هذه السن التي تعتبرها المعايير الحديثة يجد أنها تسمى شرعا بالجذع، وهذا مدرك الفتوى في حل لحم مثل هذه الذبائح وإجزائها في المطلوبات الشرعية، فإن المقصود هو وفرة اللحم، وقد تحقق في الحيوان الذي لم يبلغ السن أكثر من تحققه في الذي بلغه، وذلك كله رغم أن الأصل عند جماهير العلماء في سن البقر التي تجزئ في الذبح أن تكون من الثني، وهو ما جاوز عمره سنتين، استنادا إلى ما رواه البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. وما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقد راعت الفتوى قاعدة العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء في تخريج اعتبار الوزن والمعايير الحديثة في طيب اللحم ووفرته دون ربطه بالسن التي يقررها الدليل الجزئي من السنة النبوية المطهرة التي اعتمدها جماهير العلماء، فضلا عن كون هذا المقصد كان مناسبا لزمانهم والأساليب المستخدمة في التغذية فيه، وهو ما لا يتحقق في العصر الحديث، وهذه الاعتبارات تقوي الأخذ بمذهب عطاء والأوزعي، ويشهد لهذا المسلك ظاهر حديث أبي داود في سننه عن مشاجع رضي الله عنه، فقد ندوت الغنم في زمنه صلى الله عليه وسلم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. سنن أبي داود. وهناك رواية أخرى توضح سبب ورود هذا الحديث، حيث ورد في سنن النسائي عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. سنن النسائي. وعليه فيكون قيد من الضأن الوارد في حديث مسلم: إنما هو لبيان الواقع في الواقعة نفسها، أو خرج مخرج الغالب لغلبة الضأن ويسره عليهم، والقيود التي لبيان الواقع أو خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها ولا تقييد بها على ما هو مقرر في أصول الفقه. وحديث مسلم تأوله الجمهور بحمله على الندب، أي يسن لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن. اثنان، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. تعد هذه القاعدة من أعظم القواعد المتعلقة بمقاصد الشريعة في أهلية التكليف بفعل الميسور عند العجز وعدم القدرة، وهو ما يتفق مع مبدأ التيسير ورفع الحرج وإزالة كل ما يؤدي إلى الضيق والمشقة عن العباد، كما أنها ضابطة لفهم القاعدة الكلية: المشقة تجلب التيسير، وتعد قيدا فيها في نطاق المأمور به، ويندرج تحتها عدد كبير من المسائل والفروع التطبيقية المهمة، ومن ذلك تغسيل جثث الأشخاص المتوفين بمرض الإيبولا. مرض الإيبولا الذي كان يعرف من قبل باسم حمى إيبولا النزفية، هو مرض خطير فتاك غالبا ما يكون قاتلا. وقد ظهر ذلك المرض أول مرة في سنة 1976 ميلادية في موضعين اثنين في إفريقيا في آن واحد، أحدهما كان في قرية تقع على مقربة من نار إيبولا بالكونغو، ومنه اكتسب المرض اسمه فيما بعد. والإصابة بذلك المرض تحدث عند التعامل المباشر مع سوائل جسم الإنسان المصاب به كالدم وغيره من السوائل والإفرازات، أو ملامسة السطوح والثياب والأدوات الملوثة بالمرض كشفرات الحلاقة أو المعدات الطبية كالإبر والمحاقن. ولتفادي الإصابة بذلك المرض فإنه يتحتم تجنب التعامل مع المصاب وما يفرزه جسمه من السوائل. وقد اتفق الفقهاء على أن الغسل حق للميت المسلم، وأن القيام به له فرض كفاية على المسلمين، فإذا قام به البعض سقطت المطالبة والإثم عن الباقين. وإذا مات المريض المصاب بهذا المرض وكان تغسيله مظنة انتقال العدوى، اتبعنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور في الأمور الواجبة للميت، بمعنى أنه إذا لم نستطع تغسيله لعذر شرعي فإنه ينتقل إلى التيمم، فإن لم نستطعه فقد سقط التيمم أيضا، لكن يبقى له ما يكون بعد ذلك مما يتيسر من التكفين والصلاة والدفن. العمل في الوظائف المدنية أو الدينية في الدول غير الإسلامية. وهذه المسألة جديرة بالاهتمام، حيث تعالج واقع المسلمين في البلاد غير الإسلامية، خاصة أن أهل التطرف يروجون أن التحاق المسلم بمثل هذه الوظائف من باب ولاية غير المسلمين أو متابعتهم في عقائدهم. والمتأمل في واقع هذه المسألة يجد أن المسلم مأمور بأن يسدد ويقارب وأن يطبق دينه بقدر ما يطيق، من غير أن يوقع نفسه في العنت، فإن الشرع الشريف مبناه على رفع الحرج عن المكلف، وإنما يطبق من الأحكام ما تيسر منها، والأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وإذا شاع الحرام أخذ منه بقدر. والمشاركة في هذه الأمور في هذه البلاد مما تترجح مصلحته على مفسدته، فالحكم فيها يأتي في نطاق المشروعية للحظر، كما أن العمل في الوظائف الحكومية بمثابة عقد يقوم فيه الموظف بعمل مقابل أجر، وهو أمر مقرر شرعا بضوابطه، فأشبه المعاملات والمعاوضات. وبذلك يظهر أن تولية المسلم في الوظائف المدنية أو الدينية في الدول غير الإسلامية حق كفل لأبناء الوطن التوظيف في بلدهم، وواجب علق بأعناقهم لحفظ دين المواطنين المسلمين وفاء بالعقد الاجتماعي المبرم بينهم على العمل لمصلحة الوطن، ومنها حفظ الدين للمسلمين والتكفل بجميع حقوقهم، وحفظ الدين والوفاء بالعهود من أولويات المقاصد الشرعية والقيم الإسلامية التي يجب كفالتها والوفاء بها، وهو ليس من قبيل التولي المنهي عنه في نصوص الشرع، لأن حقيقة النهي متوجهة إلى الولاء على العقيدة لا إلى كل تعامل أو تعاون على الخير، بل الأول هو المنهي عنه والثاني مأمور به، وداخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه الطويل في قصة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثلاثة: قاعدة مكملات الشيء تأخذ حكم الشيء. ويتفرع على هذه القاعدة مسألة لمس عورة المريض من قبل الطبيبة أو الممرضة أو العكس، فقد اتفق الفقهاء على جواز كشف العورات والنظر إليها إذا ما دعت الضرورة أو الحاجة لذلك، كالتداوي للمريض أو لمن يقوم بعلاج العاجز أو رعايته وتهذيبه لما في ذلك من تحقق مصلحة الحفاظ على نفسه ورعاية صحته وعلاج مرضه، وذلك مقدم شرعا عند التعارض على مصلحة ستر العورة في إطار الحد الذي تتحقق به المصلحة، لأن ما أبيح للضرورة قدر بقدرها. ولا حرج على الطبيبة والممرضة إن احتاجت في أثناء ذلك إلى النظر إلى عورته وملامستها، لأن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده، غير أن عليها أن تتحرز من مباشرة لمس العورة بغير حائل، مع الاجتهاد في ستر ما لا يحتاج إلى كشفه. كما يتفرع على هذه القاعدة مسألة مهمة، وهي مشروعية الاطلاع على عورة المعاق حال القيام بنظافته الشخصية، ولا حرج على من يقوم على أمر المعاق في هذه الحالة أن ينظر إلى عورته وملامستها، لأن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصوده، وذلك لأن تعهد المريض بالرعاية والعناية وتحمل أعبائه ومعاونته على القيام بحاجاته التي لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه هي أعظم من ذلك أجرا وأكثر ثوابا وأكبر درجة، لأن المريض أكثر الناس ضعفا وأعظمهم حاجة، وكلما ازداد ضعف الإنسان واشتدت حاجته زاد ثواب القيام عليه وأجر رعايته. والقيام بتمريض المريض ورعايته فرض على الكفاية، يجب أن يقوم به الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد فسائر الناس، ولعل أولى الناس بتطبيب المريض محارمه، والنساء أنسب بذلك كأمه وبنته وأخته وبنات إخوته وزوجة أبيه وزوجة ابنه ونحوهن ممن يحرمن عليه على التأبيد. وعلى ذلك فالمحرم أولى الناس بالقيام بما يلزم قريبه المعاقم رعاية وعناية وتطبيب وتمريض وتطهير وقضاء حاجة لكون محرميته على التأبيد، غير أن على من يقوم على أمر المعاق في هذه الحالة أن يتحرز من مباشرة لمس العورة بغير حائل مع الاجتهاد في ستر ما لا يحتاج إلى كشفه. وهذا القيد إعمالا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وبهذا البيان تتجلى أهمية القواعد الفقهية في تحقيق مرونة الشريعة وإثراء حياة الناس بالاجتهادات الفقهية المنضبطة، بما يحافظ على استقرار المجتمعات ودعم المشاركة في تقدم الأمة وترشيد مسيرتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستاذ دكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية.